وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة نتحدث في صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ووصلنا في الحديث إلى سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وسيدنا علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الراشد الرابع، وهو مبشر بالجنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث العشرة، أبو بكر في الجنة، وعمر بن الخطاب في الجنة، وعثمان بن عفان في الجنة، وعلي بن أبي طالب في الجنة إلى آخر الحديث. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخ له، لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لم يجعل أخا لسيدنا علي، كان يجعل لكل مهاجر أخا له من الأنصار، بس سيدنا علي ما جعل له أخا. فسيدنا علي حزن وقال: يا رسول الله، ما جعلت لي أخا؟ فقال: يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، أخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أسلم من الصبيان من الأولاد. سيدنا أبو بكر أول من أسلم من الرجال، والسيدة خديجة أول من أسلمت من النساء، وسيدنا علي أول من أسلم من الصبيان من الأولاد كان صغيرا، وسيدنا سلمان أول من أسلم من الفرس. وهاجر سيدنا علي رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، وتعلمون أمر هجرته أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على فراشه ليلة هاجر، قال له: أنت يا علي تبيت على فراشي، فبات بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شو معنى بات بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت قريش قد جمعت 40 رجلا من أشداء رجالها يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي نام مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسجى ببرد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان هناك احتمال أن يدخل هؤلاء الرجال 40 فيضربونه بالسيف بسيوفهم وهو على السرير، ظنا منهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نومه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض للقتل، من الممكن أن يموت. لكن سيدنا علي أراد أن يفدي الدعوة الإسلامية بنفسه، تماما كما كان أبو بكر رضي الله عنه في الهجرة. قال: كان يمشي حينا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وحينا خلفه، وحينا عن يمينه، وحينا عن شماله. يقول: يا أبا بكر، ما لك؟ يقول: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي وراءك، إنه في ناس يطلبوننا الآن يريدون قتلنا، فأمشي وراءك، إذا صار هناك قتل أقتل أنا، وأذكر الرصد، إنه بدي استطلع الطريق فأمشي أمامك، وأذكر الميمنة والميسرة فأمشي على اليمين واليسار. يا رسول الله، إذا مت أنا فيموت رجل واحد، لكن إذا مت أنت تموت الأمة بموتك. وسيدنا علي عرض نفسه للموت عندما كان في السرير فدا للدعوة الإسلامية. يا ترى أنت عندك استعداد لأجل دينك أن تبذل شيئا؟ سيدنا علي جلس على سرير من الممكن أن يقتل عليه، ما في مشكلة في سبيل أن يعلو الإسلام، ما لو مت أنا الأمر يعني عز لي. طيب أنت ممكن تعطي الدعوة الإسلامية من صحتك شيئا، من جهدك شيئا، من مالك شيئا، من وقتك شيئا، من جاهك شيئا. أحيانا بعض الناس لا يلتزم بدرس، يقول أنا يعني مكانتي الاجتماعية ما بتسمح لي أقعد مع الناس العاديين، ما بيرضى يجلس مع الناس أنه أنا له مكانة اجتماعية، يعني ما عم يرضى يستغني عن شيء مما يسمى يعني بروتوكول هو يعيشه. أي دين هذا سينصر بهذه الطريقة؟ بعض الناس يعني إذا وجد الجلسة غير مريحة في المسجد مثلا، يا أخي ما في مراوح والدنيا فيها حرارة، ما بيحضر في درس، بيقول لك شو أنا بدي أقعد في درس، اتعب وشوب وانزعج، إذا ما لقى مكان يسند ظهره يمكن كمان ما بيجي، إذا ما لقى كرسي يصلي عليه في الجامع بيقول لك تصلي بالبيت، يعني ما له مستعد يقدم لدينه ولا شيء من راحته. تعال يا أخي وتعب. والله أنا أتخيل يا أيها الإخوة في حرارة الحجاز كيف كان الصحابة يجلسون، ما عندهم لا مراوح ولا مياه مبردة ولا مكيفات، كيف كانوا يجلسون، كيف كانوا يحضرون الخطب؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس خطبة قال من أذان الظهر إلى أذان العصر، فلما حضر العصر قام فصلى بنا العصر ثم جلسنا إلى أذان المغرب. يعني هذا الدرس كم ساعة بقي؟ شي 6-7 ساعات، ومن أذان الظهر للمغرب يعني الساعة 12 ووحدة وتنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وفي حرارة الحجاز، والجامع ما في سقف يعني يظللهم من الشمس بشكل جيد، ما موجود. الدعوة الإسلامية أيها الإخوة لا تقوم إلا على أكتاف الرجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في بيوت أذن الله أن ترفع، من اللي بده يرفع هذه البيوت؟ يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. الدعوة الإسلامية تحتاج إلى رجال يحملونها، تحتاج إلى من يضحون لأجلها. فسيدنا علي رضي الله عنه وسائر الصحابة الكرام حملوا الدعوة الإسلامية بجهدهم، بمالهم، بجاههم، بكل ما يستطيعون من بذل بذلوه لهذه الدعوة. لذلك الله عز وجل جعلهم خير أمة أخرجت للناس. سأقرأ الآن عليكم مواقف. سيدنا علي نام على سرير النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت قريش بالفعل إلى ذلك البيت، كشف الغطاء فرأوه عليا، فقالوا أين محمد؟ وهذا سريره؟ قال نعم. وهي برده؟ قال نعم. أين هو؟ قال لا أدري، دوروا عليه. يعني نجا من القتل، وأبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بعده يومين ثلاثة حتى يرد الأمانات إلى قريش. قريش مع عدائها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تضع أماناتها عنده، لأنه هو الصادق الأمين، مع أنه عدو لكنه أمين حتى عند أعدائه. وهذا شأن المؤمن، شأن المؤمن أمين حتى عند أعدائه، فما بالك إذا كان عند أصدقائه، عند أهله، عند معلمه بالشغل. يعني إذا سلمته صندوق المحل مستحيل يفكر أنه يعتدي على هذا المال، مستحيل. إذا عرض عليه مال حرام ليس له، مستحيل يمد إيده عليه، أمين. في دورة القرآن الكريم أحيانا نعمل اختبار نحن للطلاب الجامع، يعني الطلاب موجودين في هذا الحرم، فمن الممكن أنا أطوي 100 ليرة سوري أو 50 ليرة سوري وارميها في أرض المسجد أنا وماشي وارجع أعود على الطاولة، يعني وعيني بطريقة غير مباشرة عم تتابع هناك ماذا يجري، تجد الطلاب يتدربون على الأمانة، يعني الطالب يلي حمل 50 ليرة سوري عم يجي على الإدارة يقول أستاذ أنا لقيت هذا المبلغ، في تدريب على الأمانة. والعياذ بالله أهل الشارع يتدربون على الخيانة، يعلم أحدهم صاحبه كيف يعتدي على مال صاحب هذا المحل. ذكروا بأن قاضيا يحدث عن نفسه يقول كنت في مكة حرسها الله تعالى مجاورا يلي بيسكن بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة وليس من أهلهما يسمى مجاور، يعني أنه سكن بجوار الكعبة أو بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كنت بمكة حرسها الله تعالى مجاورا، وأصابني في يوم من الأيام جوع شديد لم أجد ما أدفعه به، فقير. قال فخرجت أمشي في أزقة مكة بالشوارع، بركي بلاقي له شي شغلة، شي سندويشة محطوطة على الكنار، شي خبزة يابسة، يأكل شيء. قال فما وجدته، ثم إني لقيت كيسا من إبريسم مشدودا بشرابة من إبريسم، كيس حرير وإله حبل حرير مسكر فيه. قال فحملته ومضيت إلى بيتي وفتحته فإذا فيه عقد من اللؤلؤ، يعني مصاغ ذهبي. الآن ما الحكم الشرعي إذا واحد لقى شي إسوارة مثلا أو لقى شي 100,000 ليرة سوري قبل العيد هلأ ب15 رمضان؟ بيقول لك أخي والله الله بيعرفني، دخيل اسمك يا الله، رزقا من عالم الغيب جاءتني، الإية الله حسني. ناس تقول كلمات ما فيها شيء من الصحة بالشرع. يلي بيلاقي مبلغ من المال في الجامع، في الشارع، في التاكسي، في السرفيس، مو بيحطه بجيبته، في الشرع بده يعلن عنه لمدة سنة، بيكتب ورقة وبيحطها عند المحلات يلي قريب مكان ما لقى المبلغ، بيقول من فقد مبلغا من المال فليراجعنا على رقم الهاتف كذا، سنة كاملة. بعد سنتين يجوز له أن يتصرف بهذا المبلغ بأحد أمرين، أن يستخدمه أو أن يتصدق به. لكن على الحالتين لو جاء صاحبه بعد سنة ثانية مثلا أو بعد سنتين أو بعد خمسة وقال أنا بزماناتي مضيع مبلغ مقداره كذا بالمكان الفلاني باليوم الفلاني، وعلم له العلامة الصحيحة، بده يرجع له إياه إذا كان صارفه بيعطيه مثل منه، وإذا كان متصدق فيه بيقول له أخي أنا والله تصدقت فيه. فإذا هداك شكره قال له إيه كتر خيرك، يعني أمضى صدقته صحت، وإذا قال له لا والله أنا ما بريد أتصدق فيه أنا بدي إياه، فبده يعطيه بداله لهذا المبلغ. بقى هذا لقى كيس حرير مربوط بحبلة حرير وبقلبه عقد. قال فجلست في بيتي ثم قلت لعل أحدا يبحث عنه، فعاد وخرج من البيت. قال فشاهدت شيخا يسأل عن العقد وفي يده 500 دينار، يقول هذه لمن يرد علينا العقد، أنا ضايع لي عقد، اللي بيرده إلي يعني بعطيها 500. فقلت في نفسي أرد له العقد وأخذ هذه 500 آكل منها، فأخذته ومضيت إلى البيت، فأعطاني علامة الكيس وعلامة الشرابة يعني الربطة وعلامة العقد وعدد حباته ونوعها، فأخرجت له الكيس وأعطيته. في أمانة عند الإنسان المسلم، الآن هلا لو واحد لقى مثلا مصاغ ذهبي وحط إعلان، وفعلا بعد يومين ثلاثة جاءه رجل أو امرأة ووصف له وصف هذا العقد وأعطاه، قال له تفضل هذا العقد تبعك أنا لقيته. فالآن صاحب العقد لو إجا قال له كتر خيرك، ها هاي 500 ليرة سوري هدية إليك، ما الحكم؟ بجوز يأخذها وما بجوز؟ يجوز أخذها، بصير مدام هو جعلها مكافأة له. أو لو حط إعلان هداك بالجريدة إنه أخي من وجد مصاغا ذهبيا هيك مواصفاته يرده علينا وله 500 ليرة سورية مثلا، يجوز أن يأخذها. بس إذا حب ما يأخذها ويجعل أجره يخليه له في السماء كمان ما في مشكلة. أما لا يجوز بالشرع إلو إنه أنا ما بعطيك يا لحتى تعطيني 500 ليرة سوري، هذا حرام. فالآن رد له العقد فقال الشيخ هذه 500 دينار لك. فقال قلت، يقول هذا القاضي، لا أريدها، أريد ثوابي كاملا من الله مع أني جائع. قال لابد أن تأخذ. قلت لا أريد. ألح علي فلم أستجب له. قال فتركني ومضى. يقول أما ما كان من شأني، شو صار معي أنا؟ مستحيل أنت تفعل مع الله عز وجل شيئا خيرا والله ما يكافئك عليه، مستحيل تحسن والله ما يثيبك بالإحسان إحسانا، مستحيل. قال وأما ما كان من شأني فإني خرجت من مكة في البحر بعد سنوات، راح باتجاه جدة ركب على البحر مسافرا. قال فانكسر المركب وغرق معظم أهله مع ما لهم من أموال، كل شيء محمول به المركب، وبقيت أنا معلقا على خشبة من خشبات المركب، وأمضيت أياما في البحر لا أدري أين يذهب بي، بقلب البحر على خشبة. قال فرماني البحر إلى جزيرة فدخلت إليها أبحث عن مسجد، فرأيت بعض مساجدها فجلست فيه، وكان هناك مصحف فجعلت أقرأ، فجاءني أهل الجزيرة وقالوا لي تحسن تقرأ؟ أنت بتعرف تقرأ؟ فقلت نعم. فقالوا لنا علمنا القراءة، فصرت أعلمهم القراءة. قال فجاءني من ذلك مال، صاروا يعطوني كتر خيرك، قالوا لي تفضل هي إجرة. ثم قالوا لي تحسن الكتابة؟ قلت نعم. فجعلوا يرسلون لي أولادهم أعلمهم الكتابة، فحصل لي من ذلك مال كثير، صار يعلمهم قراءة وكتابة. ولما كان في يوم من الأيام قالوا لي إن عندنا صبية يتيمة ولها شيء من الدنيا، اليتيمة في مع مصاري، ولسنا نرى أفضل منك للحفاظ عليها، نريد أن تتزوجها. أنت بينتك زلمة صالح تقرأ قرآن وتقي وبتكتب، واختبرناه خلال فترة بهالجزيرة، واليتيمة والله أنت أنسب واحد لإله. فقلت لا أريد، شو بدي بهالشغلة هلأ تزوجوني؟ قالوا لابد أن تفعل. قال فأجبتهم. قال فلما زفوها إلي رأيت العقد الذي وجدته بمكة موضوعا في عنقها. قال فدهشت وجعلت أنظر إليه، إنه لك والله هذا هو العقد اللي أنا بزمناتي لقيته بمكة. فقالوا لي يا شيخ كسرت بخاطر الصبية، تنظر إلى العقد ولا تنظر إليها؟ شو هاد شايفك حباب مصاري؟ شفت عقد اللؤلؤ ما طلعت بمرتك؟ فقلت إن لي مع هذا العقد شأن. قالوا ما أمرك؟ قلت الأمر كيت كيت كيت، والله نفس العقد أنا لقيته من سنوات عديدة وكذا. قال فلما سمعوا بقصتي صاحوا بالتهليل والتكبير حتى اجتمع أهل الجزيرة. قلت ما شأنكم؟ شبكم؟ قالوا الرجل الذي أعطيته العقد في مكة والد هذه الصبية، وكان يقول لنا ما رأيت في الدنيا مثل هذا المسلم، عقد بسواله شيء مدري كم مليون يرجع لي هيك. وكان يدعو ويقول: اللهم اجمع بيني وبينه في الدنيا حتى أزوجه ابنتي. وها قد حصل، صارت الشغلة لك، تزوجت أنت بنته للرجل. مستحيل تساوي شيء مع الله صحيح والله ما يكافيك، مستحيل. مستحيل أن تنضبط بضوابط الشرع والله ما يكرمك. أخذ الرجل العقد بالحلال وأخذ فوقه مرة كمان، يعني العقد وحاملته طلعوا من نصيبه. ما قدر لماضغيك أن يمضغاه فسوف يمضغاه، فويحك كله بعز ولا تأكله بذل. كله بعز الحلال ولا تأكله بذل الحرام. قالوا: لو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال. اللي مكتوب بالسماء أنك أنت بدك تمضغه، بدك تمضغه. إذا أخذته بالحرام ستمضغه تحاسب عليه. لو تصبر دقيقة واحدة بس تأخذ بالحلال نفسه، إذا مكتوب لك تأخذه حلالا وتأخذ أجرا بالآخرة. أما إذا ما صبرت والعياذ بالله تمضغه حراما وتحاسب عليه بالآخرة. ثم إن الحرام يذهب بالحرام والحلال، يعني لما بيختلط الحرام بالحلال يهلكه. وهناك حوادث كثيرة يا أيها الإخوة لأناس كبار كانوا في المال أعلنوا إفلاسهم، أعلنوا إفلاسهم وصار يتصدق عليهم. نسأل الله السلامة، ما يكون كان هناك في المال مخلوط بالحرام فأهلك الحرام والحلال. فالمسلم أمين، يؤتمن على الروح، يؤتمن على العرض، يؤتمن على المال، يؤتمن على الدم، يؤتمن على الأمتعة، أمين. نحن الحمد لله الآن كلنا نخرج من بيوتنا ونعود مطمئنين إلى بيوتنا بشكل عام، في أمان بشكل عام. أنت بتحمل شنطاية السفر وبتروح تركب بالباص، بتطمئن شنطاية السفر بتحطها بالمكان المخصص، ما في شيء. تحمل شنطاية بإيدك ممكن يكون فيها الحقيقة 500,000 ليرة سوري، تمشي. ذكروا لي بهذا العالم الذي يسمى المتقدم، أحد الإخوة بيسافر تاجر، يسافر على إيطاليا، قال لي: أستاذ الحقيبة في يدك، في يدك ماسكة أنت الحقيبة اليدوية، من الممكن أن تسرق منك، من الممكن يوقفوك 2 شباب على الملأ في المطار أو في شارع عام، يوقفوك يقبضوا عليك ويجي واحد يخلصك شنطة ويمشي. قلت له: أين الشرطة؟ قال: الشرطة تخاف من هؤلاء هذه العصابات. كنت أتحدث معه أنه ما ممكن أنت بالمطار، كنا نتكلم عن الصلاة، يعني ضع حقيبتك أمامك وصلي. قال لي: إذا بترك الحقيبة دقيقة واحدة بالأرض، بس دقيقة، تنسرق. هذا في العالم المتقدم. مرة في لندن انطفت الكهرباء 2 دقيقة، سرقت بنوك سرقت 2 دقيقة بس. استغربوا كيف 2 دقيقة يسرق بنك، وإذ مدير البنك هو الذي سرق البنك. إذا الإيمان ضاع فلا أمان. لا تصدقوا أي عالم متقدم. لا تستطيع امرأة بعد أذان المغرب إذا غابت الشمس أن تمشي وحدها في طريق، تسرق المرأة كلها، تؤخذ تحمل، يعني المرأة كلها تغتصب، يؤخذ ما معها ثم ترمى كما ترمى القطط الميتة. هذا هو العالم الغربي بدون إيمان. نحن الحمد لله الآن الأخوات يأتين إلى صلاة الفجر 4 الصبح 5 الصبح جاية وهي مطمئنة، هذه نعمة كبيرة. يعني مع ضعف أمر الدين بس الحمد لله في أمان. هم مع كل هالتقدم العلمي لا يوجد أمان أبدا، أبدا لا يوجد أمان. لذلك تذكر تقاريرهم بأن يعني بأنهم يعيشون حالة احتضار، عم بينازعوا عم بيموتوا. في علم نعم، في مال نعم، بس ما في بني آدم يحمل أخلاقا، ما في إنسان يحمل مبادئ. اكتشفوا إذا كان الطبيب الذي ينبغي عليه أن يعني يعافي المرضى الآن عندهم مافيا شركات طبية ومافيا من الأطباء، يأخذون بعض البشر بعض الناس يسرقون أعضاءهم، بيخدروه بيأخذون الكلية منه، بيروحوا ببيعوها، بيأخذوا قزحية العين، بيأخذوا الله أكبر. يعني هلأ اللي بيساوي عملية استئصال كلية هاد شو بيكون؟ بيشتغل لحام، نجار، طبيب، بده يكون طبيب جراح كمان. إذا كانوا الممرضات البلغاريات اللي هن ممرضات بدهن مسؤولين عن أن يعني يعالجوا المرضى، هن الذين يزرعون الإيدز وفي الأطفال كمان. هذا هو الإنسان بغير دين الإسلام، وحش أكثر من وحش. العجيب أنه يطلعوا بريئين بالآخر. أين حقوق الإنسان؟ أين اليونيسف؟ هذه مسؤولة عن حقوق الأطفال، كله كذب. أين منظمة الصحة العالمية؟ أين مجلس الأمن؟ هذه كلها كذبات على الشعوب الضعيفة. إذا ما في إيمان، ما في إسلام، ما في رفعة، ما في إن طريقة يا أيها الإخوة إلا كلياتنا أن نرجع إلى درب الله تعالى. كل أخت مسلمة موجودة معنا بدك ترجعي إلى درب الله تعالى. شو درب الله تعالى؟ أن تصلي نعم، وأن تصومي نعم، وأن تطيعي زوجك في العسر واليسر، في المنشط والمكره. أما امرأة متمردة على زوجها، هذه هي سبب يعني تخلف كل المسلمين، وهذه سبب أن رب العالمين ما عم بيعيننا، لأنك تخالفين أوامره. إذا بنتك عم تطلع من البيت الصبح إلى المدرسة ومعطرة، أنت أمام الله مسؤولة. عم تشوفي بنتك واقفة على المراية الصبح قبل ما تطلع على المدرسة نص ساعة، شو عم تساوي؟ بنت رايحة على المدرسة شو عم تساوي أمام المرآة نصف ساعة؟ بنتك طالعة وكاشفة شعرها أو إشاربة لنصف رأسها أو حاطة مكياج، طيب أين أنت أيتها الأم؟ الله بده يسألك. والله تعجب تعجبون يا أيها الإخوة، كلكم يرى طالبات مدارس صغيرات، يعني صف سادس وسابع وثامن، الله أكبر، يعني لباسهن هن رايحين على المدرسة، مو لباس مدرسة هذا، يعني عم تلبس بدريسة المدرسة وتحتها بدريسة أو يعني شيء مو للمدرسة، تكشف كل أزرار تبع بدريسة المدرسة بس توصل تغلقها. طيب أين أمها؟ الله سيسألك أيتها الأم. أين أبوها؟ الله سيسألك أيها الأب. سبب تخلف المسلمين كل أنت، لأنك عم تخالف رب العالمين جهارا. خذ موقف يا أخي، ابنك أنت تعرف بأن عمله الساعة 9 الصبح، عم يطلع من البيت الساعة 7 الصبح، وين عم بيروح الولاد؟ لازم تسأل إنه بابا أنت عم تطلع الساعة 7 وترجع الساعة 8، وين كنت؟ بركي ابنك عم يذهب هكذا إلى أبواب مدارس البنات. مرة أحد الآباء يعني قيل له هذا الأمر، قال إيه معلش، يعني هو شاب هلأ وقته. شو يعني هلأ وقته؟ يعني الآن وقت أن يعصي الله، لأجل هذا بعدين الله عز وجل يرفع يده من مساعدتنا. لازم كلنا نعود إلى الله. رمضان فرصة لهذه العودة لكل آياتنا. موظف برمضان ما بياخذ رشوة بس بعد رمضان بياخذها. طيب كيف فعلت هذا الأمر؟ ذكر لي عن قاضي يحتاج إلى رشوة في قضية 50 مليون ليرة سوري. شو هذا؟ مسلم ما له يهودي هذا القاضي؟ كيف يا أخي تفعل هيك؟ لو 50 ليرة سوري حرام. الله أكبر، 50 مليون ما في. لذلك الله عز وجل إذا شاهد هذه الأمور في الأرض يدع أهل الأرض وشأنهم، يدعنا وحالنا. البارحة يقول لي أحد الإخوة، طيب هؤلاء أعداء المسلمين الذين يتسلطون علينا ليسوا أحسن حالا منا؟ يعني كمان هنن عم يعصوا، نحن عم نعصي وهنن عم يعصوا، ليش هيك عم يغلبونا؟ سيدنا عمر قال لسيدنا سعد عندما أرسله من أجل قتال كسرى، نعم، قال يا سعد أول ما أحذرك وجيشك من الذنوب والمعاصي. أنت وجيشك دير بالك، أول شغلة بدي أحذرك منها الذنوب والمعاصي. فإنما ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصيتهم لله. هن عم يعصوا نحن عم نطيع، يقوم الله بيساعدنا. فإذا استوينا معهم بالمعصية، نحن وياهم عم نعصي، نحن وياهم عم نغني، نحن وياهم عم نجيب أفلام شي يرى وشي لا يرى، نحن وياهم عنا كشف عورات، نحن وياهم عنا أكل ربا، نحن وياهم عندنا عدم خوف من الله. فإذا استوينا معهم في المعصية سبقونا بعددهم وعدتهم. هدول يا أخي عم يدرسوا ويقروا ويكتبوا ويحضروا، عندهم تقدم اقتصادي وتقدم علمي وتقدم فضائي، فسبقونا فكانت لهم النصرة علينا. صح نحن وأعداء الإسلام عم نعصي، هم يعصون ونحن نعصي، بس هم سبقونا بالعلم لذلك عم يغلبونا. أما إذا نحن نرفع المعاصي مما بيننا ونضع الطاعات، بيقوم الله بيحط إيده معنا. وإذا الله وضع يده في الأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بتولانا بعنايته. فيا أيها الآباء، يا أيها الشباب، يا أيتها البنات، يا أيتها الأمهات، كلنا مسؤولين أن واحدنا يراجع نفسه أن لا يقع هو أو أهله في معصية. أما ما دام في أكل حرام ما تستقيم الأمور. ما دام موظف إذا سلمناه أمر مهما استطاع أنه تلاقي مواعين الورق يأخذها من المكتب الوظيفي لبيته يعطيها لأولاده يتدربوا عليها. إذا مستلم مستودع بتلاقي أغراض المستودع بالبيت عنده، عم مسلمينه بالمستودع 100 كرسي ساحب الكراسي لبيته. ماذا تفعل بالكراسي ببيتك؟ أخي هذا مو مال عام، مو مال الشعب، وأنا من الشعب يأخذ. أي نعم، مسلمينه أقلام بيوزع على أولاده هالأقلام. ماذا تفعل؟ بيقول لك ماشي الحال، بخرجهم عندي تلف، بيقول لهم هذا مستهلكات. إذا كانت الأمور هيك الله ما بيساعدنا. بدنا كلاتنا يا أيها الإخوة نعمل مراجعة. ذكرت لكم مرة، والله في جامع دك الباب أنا بساوي درس كل يوم أحد وأربعاء على صلاة الظهر ربع ساعة. هلا من الذين يحضرون في الدرس بعض الموظفين في المالية. الآن هلا الدرس تقريبا شي الساعة 1 الظهر. الساعة 1 وين لازم يكون الموظف؟ بعمله. إجاني شاب موظف في المالية قال لي أستاذ أنا صار لي عم بحضر سنة، أنا حسبت انه انا لازم اكون بعملي وقت الدرس، بس عم بنزل احضر هلا هون ربع ساعه، ربع ساعه يعني بالاسبوع نص ساعه، على 52 اسبوع بيطلعوا لهم شيء 25 ساعه، 25 ساعه يعني قد اربع ايام عمل. حسبت قديش بقبض باليوم، مثلا 300 ليره ضرب اربع ايام 1200 ليره، 1200 اخذتهم صدقت فيهم لانه هدول مو لي. والله تعجب بهذا الإنسان، تعجب بهذا الشاب عم يحاسب حاله بهالطريقة. أما موظف يروح بيوقع وبيمشي، والناس واقفة عم تنتظره، في إلهم معاملات عنده، في إلهم أوراق، بيقول له لرفيقه أجلهم جمعة. طيب ومصالح العباد؟ بدنا تغيير، بدنا تغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدنا نغير، إذا الله شافنا عم نمشي صح بعيننا، والله والحلال جميل والطاعة جميلة والقرب من الله عز وجل والأنس بحضرته يعني شيء الذي يتذوقه ما يستطيع أن يتركه، وإنت امشي بطريق الخير الله عز وجل يعينك. والله أحد الإخوة الشباب يعني تفخر أنت بهيك مواقف، موظف بمعاش بسيط، يعني بسيط المعاش، عرضت عليه وظيفة قد وظيفته الأولى بخمس مرات، بس الوظيفة الثانية فيها حرام، فيها حرام واضح يعني، وهو محتاج لهذه المبالغ المالية. جاء لي يسألني، قال لي أستاذ شو رأيك؟ قلت له طبعا لا حرام. قال خلص حرام حرام. هذا هو المسلم، المسلم هو الذي يظهر عند الشهوات، يعني نفسه تشتهي والشرع بيقول له لا تفعل، أيهما يقدم؟ إذا قدم الشرع هذا منضبط بالشرع، وإذا قال لك لا ماشي بتبع أنا ما تهواه نفسي وبعدين بقرأ ختمة قرآن برمضان على نية الله يغفر لي، يعني هذا مو مزبوط. الرجل يلعب ويمزح. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع عداوته لقريش كانت تضع عنده الأمانات، فلما بات علي بن أبي طالب في فراشه، يعني النبي الآن هجروا من بيته، بيته هجروا منه، أهله هجروهم، يعني كان لو أخذ هالأمانات تبعهم، حاطين عنده شيء 50 مليون ليرة، أخذ هالخمسين مليون وقال لهم شمع الخيط ومشي. مرة جاءني رجل كمان مقيم بأمريكا، اللي بيقيم هناك بيفتح حسابات بالبنك، قال لي أستاذ أنا، وهو بيعمل بالتجارة هناك، قال لي أنا الآن بدي أترك أمريكا وأجي لهون، أنا بستطيع، هو يعني أن يعمل حيلة على البنك بحيث يسحب مبلغ كبير وبيحمل حاله وبيجي لهون وخلص، ما حدا يعني ما عاد يرجع لأمريكا، هو طبعا بنحط اسمه على الحدود هناك إذا عاد. قال لي بس أنا ما عاد بدي أرجع، بجوز أنا يعني إنه يعني شو بدي أقول، يسرق منهم هذا المبلغ؟ طبعا الجواب لا، لا يجوز. لو كانت دولة محاربة يعني بيننا وبينها حرب وبلدنا أعلنت عليها الحرب أو هي أعلنت علينا الحرب يجوز، بس بما أنه في اتفاقات بيننا وبينهم لا يجوز بالشرع. طيب بس كفار هدون؟ لا يجوز. طيب عم يستخدموا المال في ضربنا؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قريش مع إيذائها له، بس ما كان لسه في حرب بينه وبينها، حط أمانات عنده، قال له يا علي هي المصاري وهي قائمة بأصحابه، أنا بكرة بهاجر، أنت بتبقى هون بتوزع الأمانات على أصحابها وتلحق بي. فسيدنا علي رضي الله عنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمانات إلى أصحابها ثم هاجر. مرة ثانية الصحابة كلهم إما مهاجرون وإما أنصار، بدك تدور على حالك، أنت مهاجري لما أنصاري؟ لما لا من هذون ولا من هذون، مشكلة إذا ما كنت من واحد من الاثنين. سيدنا علي رضي الله عنه كان من المهاجرين، وسيدنا عثمان من المهاجرين، وعمر من المهاجرين، وأبو بكر من المهاجرين. نتابع حديثا عن سيدنا علي بن أبي طالب إن شاء الله في المجلس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.